بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، فبين أيدينا رسالة قيمة ونافعة في بابها لإمام جليل، الإمام الآجري رحمه الله تعالى، صاحب التصانيف النافعة والمؤلفات المفيدة. وهذه الرسالة التي بين أيدينا في باب شريف من العلم، ألا وهو تهذيب النفوس وتأديبها، وذلك أن النفس إن لم تهذب وتؤدب تسلطت على صاحبها بكل بلاء وشر وسوء وفساد وقبح ورذيلة، ولا يسلم من ذلك إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى فصان نفسه وهذبها وأدبها وزمها بزمام الشرع. وما من شك أن هذا الأمر، أعني تأديب النفس وتهذيبها، يحتاج إلى جهد جهيد وعمل متواصل ومجاهدة مستمرة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولهذا فإن النفس تحتاج إلى جهاد ومجاهدة حتى تنقاد وتكون نفسا مطيعة مسلمة مستسلمة ممتثلة لأمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وهذا من أشرف الجهاد، أن يجاهد نفسه لتكون نفسا مطيعة لله سبحانه وتعالى، ممتثرة ممتثلة أمره جل في علاه. ثم هي، أعني النفس، تحتاج إلى محاسبة مستمرة وإلى تفتيش في أمورها وأعمالها وأحوالها، حتى يتسنى للمرء أن يهذبها وأن يؤدبها. ومن لا يحاسب نفسه ويزن تصرفاتها ليس مؤهلا لهذا التأديب والتهذيب للنفس. قد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. قد جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتهيأوا ليوم العرض على الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن العبد يحتاج فعلا إلى محاسبة النفس وإلى تهذيب لها وتأديب. وهذه الرسالة مع صغر حجمها حوت خيرا كثيرا وفوائد جليلة في هذا الباب الشريف، باب تهذيب النفوس وتأديبها. ونسأل الله عز وجل أن يجزي مؤلفها الإمام الآجري رحمه الله تعالى خير الجزاء على حسن صنيعه وجميل تأليفه، وأن ينفعنا بها، وأن يجعل جلوسنا لقراءتها سلما لنيل رضاه ولتهذيب نفوسنا على طاعته والاستقامة على أمره تبارك وتعالى، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يؤتي نفوسنا تقواها، وأن يزكيها، فإنه تبارك وتعالى خير من زكاها هو وليها ومولاها. ونبدأ مستعينين بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الحذر من النفس. قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجري: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله أجمعين، وبالله أستعين. أما بعد، وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل، وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه سميع قريب. اعلموا أن الله جل ذكره ذكر النفس في غير موضع من كتابه منبها بمعنى ذكر النفس في غير موضع من كتابه منبها بمعاني كثيرة كلها تدل على الحذر من النفس. نعم. استهل رحمه الله تعالى هذه الرسالة بحمد الله عز وجل على نعمه وتمامها بمنه وفضله سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل المحمود على كل حال، وبالصلاة والسلام على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وبطلب المعونة على ما أراد بيانه وقصد رحمه الله تعالى إيضاحه. قال: أما بعد، وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل، وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه سميع قريب. استهل رحمه الله بهذه الدعوة لمن يقرأ هذه الرسالة، وهذا من جميل نصحه رحمه الله تعالى. بدأها بالدعاء لقارئ هذه الرسالة أن يوفقه الله سبحانه وتعالى. قال: وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل. والرشاد، ويقال أيضا الرشد، ضد الغواية وضد الضلال. فالراشد هو الذي أصلح الله له علمه وعمله، قوله وفعله. ولهذا قال رحمه الله: للرشاد من القول والعمل. هذا إذا أطلق الرشاد أو الرشد، أما إذا ضمت إليه الهداية، الهدى والرشاد، فإنه يراد بالهدى العلم وبالرشاد العمل، فحينئذ يكون ضد الهداية الضلالة وضد الرشاد الغواية، ما ضل صاحبكم وما غوى، أي لكمال هدايته وكمال علمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الخلفاء: قال: الراشدين المهديين. فالجمع بينهما في كمال العلم وصلاح العمل، كمال العلم وصلاح العمل. وإذا أفرد كل منهما تناول معنى الآخر. فقوله وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل، أي وفقنا للاستقامة على دينه وطاعته بالعلم النافع والعمل الصالح على الوجه الذي يرضيه تبارك وتعالى. قال وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هذا تعوذ من الأعمال السيئة ومن عقوباتها وعواقبها، وكما تعلمون تعوذ جاء في خطبة الحاجة المعروفة الثابتة عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. فإن قوله من شرور أنفسنا هذا تعوذ من شر النفس الذي ينشأ أو تنشأ عنها المعاصي والذنوب وما يسخط الله سبحانه وتعالى. وقوله سيئات أعمالنا هذا تعوذ من الشرور والعقوبات الحاصلة بها بسبب شرها فاجتمع في قوله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا الاستعاذة من الأعمال السيئة ومن عواقبها وعقوباتها قال وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه سميع قريب. اعلم أن الله جل ذكره أن الله جل ذكره ذكر النفس في غير موضع من كتابه. اعلم هذه كلمة يؤتى بها للتنبيه حتى تستعد النفوس وتتهيأ لما سيلقى إليها، وفي القرآن من ذلك آيات فيها هذا الأمر. اعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال اعلم أن الله جل ذكره ذكر النفس في غير موضع من كتابه منبها أي بذكرها بمعاني كثيرة كلها تدل على الحذر من النفس أن الواجب على المرء أن يكون على حذر من نفسه من أن تورطه وأن توقعه في الشرور والآثام وما يترتب على ذلك من العقوبات والعواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة. فالقرآن مشتمل على مواطن عديدة فيها ذكر النفس على وجه التحذير من النفس من أن توقع صاحبها في الشرور، ثم ما يترتب أيضا على هذه الشرور من عواقب وعقوبات. نعم. أخبرنا مولانا الكريم أنها تميل إلى ما تهواه مما لها فيه من اللذة وقد علمت أنها قد نهيت عنه، ثم أعلمنا مولانا الكريم من نهى نفسه عما تهوى فإن الجنة مأواه. قال الله تبارك وتعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا مولانا الكريم أنها تميل إلى ما تهواه، أي أن هذا من صفة النفس البشرية أنها تميل إلى ما تهواه، الشيء الذي تهواه الذي لها فيه هوى تميل إليه، تميل إليه. فأخبرنا الله سبحانه وتعالى أنها تميل إلى ما تهواه مما لها فيه، مما لها فيه اللذة، مما لها فيه اللذة. ومن هذه ليست في الأصل، ليست في الأصل، والمعنى مستقيم بدونها، مما لها فيه اللذة. فالنفس تميل لما تهواه، تميل لما تهواه مما لها فيه لذة، يعني كل ما تلتذ به النفس، كل ما تلتذ به النفس وتجد فيه المتعة والتلذذ تميل إليه، تميل إليه. ولو كان هذا الأمر والتلذذ منهيا عنه في نفسه أو منهيا عنه لما فيه من تفويت للمقصد الأعظم والغاية الأجل التي خلق العبد لأجلها وأوجد لتحقيقها، وذلك من أنواع الملذات المباحة التي قد ينشغل بها كثير من الناس عن الطاعة التي خلقوا لأجلها والعبادة التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليهم. فأخبر الله أنها تميل إلى ما تهواه مما لها فيه اللذة، مما لها فيه اللذة، يعني كل ما فيه لذة للنفس وتمتع تميل إليه النفس، تميل إليه النفس. لكن الإنسان الناصح لنفسه، الناصح لنفسه هو من يوقفها فينظر فيما تميل إليه وتطمع في تحصيله يوقفها، إن كان محرما ابتعد عنه، وإن كانت لذة تفوت عبادة واجبا حقا من حقوق الله على عباده أو من حقوق العباد عليه أيضا منعها، منعها من ذلك. فلا تكون نفسه هي القائد له، بل هو القائد لها، بل هو القائد لها. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا مولانا الكريم أنها تميل إلى ما تهواه مما لها فيه اللذة، وقد علمت أنها قد نهيت عنه، وقد علمت أنها قد نهيت عنه. وما نهيت عنه النفس من اللذة فيما يظهر على قسمين: قسم منهي عنه لحرمته في نفسه، وقسم عن ينهى عنه لما يفوت من أمور افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده، فحينئذ تكون لذة منهيا عنها إذا كانت تفوت فرضا افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده أو أمرا أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم. قال: ثم أعلمنا، نعم قبل ذلك يقول: أخبرنا مولانا أنها تميل إلى ما تهواه، أنها تميل إلى ما تهواه. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن المعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه ميل النفس إلى خلاف الحق، أنه ميل النفس إلى خلاف الحق، كما قال الله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ما تهواه يكون المراد بقوله ما تهواه يعني من الأمور التي خلاف الحق، خلاف ما نهى الله سبحانه وتعالى، خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى عباده به. قال: ثم أعلمنا مولانا الكريم أنه من نهى نفسه عما تهوى فإن الجنة مأواه، من نهى نفسه عما تهوى فإن الجنة مأواه. وهنا مقام المجاهدة للنفس، والذين جاهدوا فينا، مقام المجاهدة للنفس، والمجاهد من جاهد نفسه، هذا مقام المجاهدة. قال: أن من نهى نفسه عما تهوى فإن الجنة مأواه، فإن الجنة مأوى أي مآله ومصيره. قال الله تبارك وتعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى أي القيامة، إذا جاءت الطامة الكبرى، قيل سميت القيامة بهذا الاسم الطامة لأنها تطم حين قيامها ومعاينة الناس لها على كل أمر مفزع وفظيع، تطم عليه ولا يدانيها ولا يقاربها، كل ما قد شاهده الناس أو عاينه الناس من أمور فظيعة ومفزعة فتطم عليه عليها على ذلك كله القيامة. ولهذا كان من أسمائها الطامة أي الهول العظيم الشديد الفظيع الذي يطم على كل ما كان قبله من أهوال وشدائد وأمور فظيعة. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يتذكر الإنسان ما سعى أي في ذلك اليوم يتذكر سعيه وأعماله، والسعي إما سعي خير وطاعة فيفوز بثوابه وأجره، أو سعي شر والعياذ بالله وفساد وضياع فيبوء بعقوبته وعواقبه المؤلمة يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وبرزت الجحيم لمن يرى أي أتي بها بارزة ظاهرة تعاين وتشاهد. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، من كانت هذه أعماله وهذا نهجه الطغيان وهو مجاوزة الحد وإيثار الحياة الدنيا على الآخرة، فكان من أبناء الدنيا يعمل لأجلها وليست الآخرة من همته، فهذا مأواه النار، فإن الجحيم هي المأوى، مأوى أي مآله ومصيره. وأما من خاف مقام ربه، وهذا موضع الشاهد، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، خاف مقام ربه أي خاف القيام بين يدي الله ومجازات الله سبحانه وتعالى العباد في ذلك اليوم وهو الديان سبحانه بالعدل، فمن خاف ذلك اليوم وأعد له عدته وأشفق من هذا القيام بين يدي الله وتزود لذلك اليوم بخير زاد، فإن الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي المأوى أي مأواه ومآله. وهذا فيه أن الخشية تمنع اتباع الهوى، أن الخشية والإشفاق من الله والوقوف بين يديه وعقابه تمنع من اتباع الهوى، تمنع المرء من اتباع الهوى، بل ليس فيما يمنع من اتباع الهوى أمر أعظم من هذا. كل ما حدثت الإنسان نفسه، كل ما حدثت الإنسان نفسه باتباع هوى تهواه وأمر تميل إليه ذكرها بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وذكرها بالحساب والعقاب، ذكرها بيوم اللقاء لقاء الله، وأن هذا العمل الذي تميل إليه إن فعله وقام به حسبه الله عليه وعاقبه. ولهذا الخشية تمنع اتباع الهوى، والآية واضحة في الدلالة على ذلك. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى، فكان خوفه وإشفاقه وخشيته من ذلك اليوم يوم الملاقات مانعا له من اتباع أهواء نفسه. نعم. فإن كان الله تعالى قد نهى عنه انزجر عنه، فإن تابعته نفسه إلى ما زجرها عنه فليعلم أنه من الله عز وجل ببال، وأن هذه نفس مرحومة فليشكر الله الكريم على ذلك. ألم تسمعوا رحمكم الله إلى ما أخبركم مولاكم الكريم عن نبي من أنبيائه وهو يوسف عليه السلام قوله: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. نعم، يعني ينظر إلى الأمور وما تريد النفس أن تقدم عليه مما لها ميل فيه أو رغبة في التلذذ به أو نحو ذلك، ينظر لا يقدم مباشرة، فإن كان الله تعالى قد نهى عنه انزجر عنه. إذا كان الله قد نهى عنه انزجر عنه، لماذا؟ لأنه كما تقدم معنا يذكر المقام بين يدي الله، وماذا تفيده لذة ساعة، ثم يتبع هذه اللذة عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة، مثل ما قال القائل: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. أي غنيمة وأي ربح في لذة تنتهي في ساعة أو أقل ثم تبقى عواقبها الوخيمة في الدنيا والآخرة وآلامها الفظيعة في الدنيا والآخرة، أي خير فيها؟ ولهذا ينظر قبل أن يقدم على التلذذ فيما تميل النفس إليه من لذة، ينظر هذا الذي تريد أن تتلذذ به هل الله نهى عنه؟ فإن كان الله تعالى قد نهى عنه انزجر عنه، لأنه يخاف من مقامه بين يدي الله سبحانه وتعالى، فينظر أولا إن كان هذا الأمر نهى الله عنه لا يفعله، لماذا؟ لأنه إن فعله عاقبه الله عليه فيكف نفسه ويمنعها. فإن تابعته نفسه لانت، إن تابعته نفسه أي لانت نفسه وطاوعته وتركت هذه اللذة، فهذه الغنيمة، هذه منة الله سبحانه وتعالى على عبده أن يذكرها فتتذكر وتنزجر وتكف عن المطالبة والإلحاح، فهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. فإن تابعته نفسه إلى ما زجرها عنه فليعلم أنه من الله عز وجل ببال. مراده رحمه الله تعالى أي فليعلم أن هذا من فضل الله عليه، وهذا التعبير الذي ينبغي أن يعبر به ليستشعر أن هذا فضل الله عليه. وهذا تنبيه من المصنف أن استقامة النفس وزكاءها منة من الله سبحانه وتعالى، لا تنظر إلى مثلا حذقك ودرايتك بالأمور، إذا منعت نفسك عن معصية وامتنعت هذا فضل الله عليك، لا تنظر إلى يعني نفسك ودرايتك وفهمك، فمن الناس من عندهم من الفهم أكثر من فهمك وعندهم من العلم أكثر من علمك، ولما تلن نفوسهم لهم وقارفوا أمورا عظيمة، فإذا طاوعتك وكفت هذا فضل الله عليك. مر معنا الدعاء المأثور: اللهم آت نفوسنا تقوى زكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها. فالحاصل أن المراد بقوله فليعلم أنه من الله عز وجل ببال أي أن هذا من فضل الله عليك. أما التعبير بقوله أنك من الله ببال فهذا التعبير فيما يظهر لي غير مستقيم، تعبير من حيث اللفظ غير مستقيم، يقال هذا أمر لم يخطر لي ببال أو خطر بباله أو نحو ذلك. يراد بالبال في مثل هذا السياق القلب، يراد به القلب. فالحاصل أن المقصد من المقصد واضح، المقصد الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى واضح، وهو إن تابعتك نفسك لما نهيت عنه فهذا من فضل الله عليك، اذكر فضل الله عليك، احمد الله، احمد الله سبحانه وتعالى الذي من عليك بهذه النفس التي كفت عما كففتها ومنعتها من مما هو معصية لله سبحانه وتعالى. وأن هذه نفس مرحومة، لأن هذا من الأمارات ومن العلامات، وأن هذه نفس مرحومة، فليشكر الله الكريم على ذلك. قوله فليشكر الله الكريم على ذلك يوضح أنه أراد بقول أنه من الله على بال، أي أن هذا فضل الله عليك، أن هذا فضل الله عليك ومنه سبحانه وتعالى، فليشكر الله الكريم على ذلك، لأن هذا نعمة الله عليك وفضله. مثل ما قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، ولكن الله يزكي من يشاء، وقال بل الله يزكي من يشاء. فهذا فضل الله عليك، احمده سبحانه وتعالى وسل التثبيت ومزيد التوفيق. قال فليشكر الله الكريم على ذلك. ألم تسمعوا رحمكم الله إلى ما أخبركم المولى الكريم عن نبي من أنبيائه وهو يوسف عليه السلام، قوله: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فيقال إن النفس الأمارة المرحومة هي المعصومة التي عصمها الله سبحانه وتعالى، المعصومة التي عصمها الله سبحانه وتعالى. أولا قوله رحمه الله تعالى ما أخبر الله عن نبي من أنبيائه وهو يوسف عليه السلام أنه قال: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، هذا قول قيل في هذا السياق أن اختلف من القائل وما أبرئ نفسي، وهذا قول مما قيل، لكنه قول ضعيف، أن القائل يوسف عليه السلام هذا قول ضعيف يرده السياق. من يقرأ السياق ويتأمل السياق الذي ورد فيه هذا القول يجد أن من قال إنه يوسف قوله ضعيف في غاية الضعف. ولهذا تأمل السياق من بدايته: فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هذا الحوار الذي حصل ومن ضمنه وما أبرئ نفسي، وقتها يوسف لم يكن عندهم ولم يكن حاضرا، كان في السجن لا يزال مسجونا فما كان حاضرا. لأنه لما جاءه الرسول يعني رسول الملك، يقول له الملك يدعوك للخروج والإتيان إليه، رفض أن يخرج، قال: ارجع إلى ربك ما خرج عليه السلام، قال ارجع، قال الرسول ارجع، رده إلى الملك وأبى أن يخرج، وقال اسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، انظر في حقيقة الأمر الذي سجنت لأجله، تدبر من الذي كان مخطئ، وأن هذا السجن كان ظلم سنوات. فأبى أن يخرج، قال ارجع، قال للرسول الذي جاء ارجع. فرجع الرسول وسئلنا النسوة فبرأنه وقلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. وقالت أيضا امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أي ظهر وبان، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، أي ما قارف ولا حصل منه شيء مما اتهمناه به ورميناه به. ثم قالت وما أبرئ نفسي. ولهذا الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية لما ذكر أن هذا القول هو من قول امرأة العزيز، قال وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام والإمام بن تيمية رحمه الله تعالى أيضا يقول وقوله وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فمن كلام امرأة العزيز كما يدل القرآن على ذلك دلالة بينة، لا يرتاب فيها من تدبر، إلى أن قال رحمه الله وقد قال كثير من المفسرين إن هذا كلام يوسف، ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول وهو في غاية الفساد، لا دليل عليه بل الأدلة على نقيضة الحاصل أن قوله سبحانه وتعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، هذا من قول امرأة العزيز لما حصحص الحق وظهر وبان، قالت ذلك وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، أي تأمر صاحبها بالسوء، تأمر صاحبها بالسوء إلا ما رحم ربي، من رحمه الله سلم من ذلك وعافاه الله سبحانه وتعالى من ذلك، فتصبح نفسه ليست نفسا أمارة بالسوء وإنما تصبح نفسا مطمئنة، لأن النفس لها أوصاف بحسب أحوالها، فتوصف بالأمارة بالسوء عندما تكون كذلك، وتوصف بالمطمئنة عندما تكون كذلك، أي التي اطمأنت بطاعة الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فالنفس المطمئنة هي هذه النفس المؤمنة المطيعة لله الذاكرة لله سبحانه وتعالى المبتعدة عن مساخطه وما يغضبه سبحانه وتعالى. وأيضا ذكر النفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، وسيأتي ذكرها عند المصنف رحمه الله تعالى. قال فيقال إن النفس الأمارة المرحومة هي المعصومة، هذا البيان أيضا غير مستقيم، النفس الأمارة المرحومة، سياق الآية كما هو واضح إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فيسلم صاحبها من الأمر بالسوء، أن تكون أمارة له بالسوء، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. وأيضا قول إلا ما رحم ربي هذا في تأكيد على المعنى السابق الذي ذكره المصنف، وهو فإن تابعته نفسه إلى ما زجرها عنه فليعلم أن هذا من فضل الله عليه، فليعلم أن لأن كما قال الله إلا ما رحم ربي، هذا من فضل الله على عبده، فهي نفس مرحومة. إن ربي غفور رحيم، فيقال إن النفس الأمارة المرحومة هي المعصومة التي عصمها الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: ثم اعلموا رحمكم الله أن النفس إذا ركبت ما تهوى مما قد نهيت عنه فإنها ستلوم صاحبها يوم القيامة، تقول: لما فعلت؟ لما قصرت؟ لما بلغتني ما أحب وقد علمت أن فيه عطبي؟ ألم تسمعوا رحمكم الله إلى قول الله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة؟ فالواجب على نعم. من قال: ثم اعلموا رحمكم الله أن النفس إذا ركبت ما تهوى، إذا ركبت ما تهوى يعني أرخى لها صاحبها الزمام وأطلق لها العنان، تفعل ما تريد وكل ما اشتهت من لذة تركها تفعلها ولا يبالي، قال: ستلومه يوم القيامة. إذا ركبت ما تهوى مما قد نهيت عنه فإن ستلوم صاحبها يوم القيامة: لما فعلت؟ لما قصرت؟ لما بلغتني ما أحب وقد علمت أن فيه عطبي، أي هذه العقوبة، لماذا لم تمنعني؟ تلوم على ذلك. وهذه الندامة التي تحصل لأرباب الأهواء والشهوات وتتبع الملذات المحرمة، الندامة وعض أصابع الندم يوم القيامة، ولا ينفع الندم، كما في قوله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فهذه الندامة ما تفيد، ولهذا يحصل ندم ولوم، يحصل ندم ولوم مثل ما عبر المصنف: لما فعلت؟ لما قصرت؟ لما بلغتني ما أحب؟ لما لم تمنعني؟ هذه كلها لا يفيد، عتب ولوم لا يفيد. وقد تقدم معنا قول عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، قبل أن يأتي يوم يندم الإنسان وتلوم نفسه، لكن ما لهذا اللوم من فائدة. ثم قال: ألم تسمعوا يرحمكم الله إلى قول الله سبحانه وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. مراده بإيراد الآية رحمه الله تعالى أي أن المعنى المراد بقوله بالنفس اللوامة التي تلوم صاحبها يوم القيامة: لما فعلت كذا؟ لما قصرت؟ لما جعلتني أفعل ما أحب؟ وهذا من الأقوال التي قيلت في معنى الآية. والأوضح فيما قيل في معناها، وقد جاء عن ابن عباس وسعيد وعكرمة وآخرين: التي تلوم النفس التي تلوم صاحبها على الخير والشر بحسب حال النفس. إن كانت نفسا مطيعة تلوم صاحبها أن لم يزداد، لأن في النفوس نفوس تلوم صاحبها على قلة العبادة مثلا، على قلة طلب العلم، على قلة مثلا حضور مجالس العلم، على قلة قراءة الكتب النافعة المفيدة، على قلة مثلا مجالسة، تلوم على ذلك. وفي النفوس نفس على النقيض تلوم صاحبها على تقصير في المعاصي وتقليل منها، وتريد منه أن يزيد وأن يستكثر من المعاصي. ولهذا النفس اللوامة التي تلوم صاحبها في الخير والشر، إن كانت نفسا مطمئنة لامته في الخير أن لم يستكثر منه، وإن كانت نفسا أمارة بالسوء لامته في الشر أن لم يستكثر منه، لامته في الشر أن لم يستكثر منه. والنفس توصف بهذه الصفات بحسب حالها، ولهذا سبحان الله النفس أيضا لها تقلب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، النفس لها تقلب حتى في الساعة الواحدة، حتى في الساعة الواحدة لها تقلب. تجد مثلا الإنسان إذا حضر مجلس علم أو سمع موعظة اطمأنت نفسه، وإذا دخل في باب لهو أو فتح على نفسه باب لهو تحولت هذه النفس التي كانت مطمئنة إلى نفس أمارة، إلى نفس أمارة لصاحبها بالسوء، وكانت قبل قليل نفسا مطمئنة اطمأنت بما سمعته من ذكر وعقلته من معاني عظيمة مواعظ مؤثرة، ثم إذا فتح على نفسه بابا من الأبواب أو نافذة من النوافذ تحولت إلى نفس أمارة تأمر صاحبها بالسوء. فالحاصل أن هذه صفات للنفس بحسب أحوالها. نعم. فالواجب على من سمع هذا من الله عز وجل أن يحذر من نفسه أشد حذرا من عدو يريد قتله أو أخذ ماله أو انتهاك عرضه. فإن قال قائل: لما ألزمتني هذا الحذر من النفس حتى جعلته أشد حالا من عدو وقد تبينت عداوته؟ قيل له: إن عدوك الذي يريد قتلك أو أخذ مالك أو انتهاك عرضك إن ظفر منك بما يؤمله منك فإن الله عز وجل يكفر عنك به السيئات ويرفع لك به الدرجات، وليس النفس كذلك، لأن النفس إن ظفرت منك بما تهوى مما قد نهيت عنه كان فيه هلكتك في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فالفضيحة مع شدة العقوبة وسوء المنزلة عند الله عز وجل مع سوء المنقلب في الآخرة. فالعاقل يرحمكم الله يلزم نفسه الحذر والجهاد له أشد من مجاهدة الأقران ممن يريد ماله ونفسه، فجاهدها عند الرضا والغضب. كذا أدبنا نبينا صلى الله عليه وسلم في غير حديث بقوله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. يقول رحمه الله: فالواجب على من سمع هذا، يعني سمع هذا من أحوال النفس وما جاء من أوصاف لها، ومثل ما أيضا قدم رحمه الله تعالى أن الله ذكر النفس في مواضع من كتابه كلها تدل على الحذر من النفس، وساق بعض الأمثلة على ذلك. فلما ساق هذه الأمثلة قال: فالواجب على من سمع هذا من الله، أي في هذه الآيات وفي غيرها من نصوص القرآن، أن يحذر من نفسه أشد حذرا، أن يكون من نفسه على أشد الحذر، أشد حذرا من عدو يريد قتله أو أخذ ماله أو انتهاك عرضه. من يسمع هذا الكلام يقال، من يسمع هذا الكلام يقال أن المرء ينبغي أن يكون أشد حذرا من نفسه من العدو الذي يريد قتله أو يريد أخذ ماله أو انتهاك عرضه، يتعجب، يقول: ما هو الأمر عادل لهالدرجة؟ أحذر من نفسي أشد من عدو يريد أن يقتلني أو يريد أن يأخذ مالي؟ ما هو الأمر إلى هذه الدرجة؟ فيقول رحمه الله: فإن قال قائل: لما ألزمتني هذا الحذر من نفس حتى جعلته أشد حالا من عدو قد تبينت عداوته؟ جعلته أشد حالا، أي حال النفس، من عدو قد تبينت عداوته. قيل له، انتبه إلى كلامه، يقول قيل له: إن عدوك الذي يريد قتلك أو أخذ مالك أو انتهاك عرضك إن ظفر منك بما يؤمله منك فإن الله عز وجل يكفر عنك به السيئات. لو كان عدوا يريد قتلك وقتلك، أو يريد أن يأخذ منك مالا فأخذه، أو نحو ذلك، فالله يكفر بك، يكفر به عنك السيئات. أتدرون في الحديث قال: أتدرون من المفلس؟ أو ما المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وقذف هذا وقتل هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته ويعطون. إذا حصل الإنسان اعتداء في نفسه، في ماله، في عرضه، مثل ما قال المصنف رحمه الله تعالى: إن ظفر منك بما يؤمله منك فإن الله عز وجل يكفر عنك به السيئات ويرفع لك به الدرجات، لأنك ستأخذ من حسناته، وإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات من آذاهم واعتدى عليهم فطرحت عليه، فطرح في النار. وليس النفس كذلك، وليس النفس كذلك. العدو إذا ظفر منك بما يؤمل كفر الله بك عنك، كفر الله بذلك من سيئات. لكن النفس إن ظفرت منك بما تؤمله من مساخط الله وما يغضب الله سبحانه وتعالى، ما الذي سيكون؟ قال: وليس النفس كذلك، لأن النفس إن ظفرت منك بما تهوى مما قد نهيت عنك، مما قد نهيت عنه، كان فيه هلكتك في الدنيا والآخرة، كان فيه هلكتك في الدنيا والآخرة. انظر الفرق بين ظفر العدو منك وبين ظفر نفسك منك، انظر الفرق بينهما. هذاك يكفر الله به عنك السيئات، وهذا يورد الإنسان والعياذ بالله المهالك في الدنيا والآخرة. قال: في الدنيا والآخرة. قال: أما في الدنيا فالفضيحة مع شدة العقوبة، الفضيحة يعني الخزي في هذا في الدنيا. وأما في الآخرة قال: وسوء المنزلة عند الله مع سوء المنقلب في الآخرة، مع سوء المنقلب في الآخرة. ثم قال واعظا رحمه الله ومذكرا: فالعاقل يرحمكم الله يلزم نفسه الحذر والجهاد، يلزم نفسه الحذر أي أن تحذر وأن تكون على حذر، والجهاد لها أشد من مجاهدة الأقران، أشد من مجاهدة الأقران. عندي والله أعلم أن الأقران في هذا السياق غير واضح، ولعل من الإخوة من يتفضل يراجع من خلال مجالين: النسخة الخطية يدقق فيها ويتأمل، وأيضا إذا كان أحد من العلماء المتقدمين نقل، لأن ابن الجوزي نقل أشياء عن هذا الكتاب، فإن وجد نقول يمكن من خلالها أيضا. فأتمنى من بعض الإخوة أن يبذل جهدا في ذلك. والظاهر من خلال السياق المتقدم أن أشد من مجاهدة الأعداء، أشد من مجاهدة الأعداء أو من مجاهدة عدوه ممن يريد ماله ونفسه، لأن السياق كل حديث عن ذلك، يعني انظر ما سبق كله حديث عن ذلك. يعني أول ما بدأ الحديث قال: أشد حذرا من عدو يريد قتله، ثم قال قيل إن عدوك الذي يريد قتلك إلى آخره، ثم قال فالعاقل يرحمكم الله يلزم نفسه الحذر، والجهاد لها أشد من مجاهدة العدو أو الأعداء أو عدوه. هذا الأقرب الله أعلم للسياق. ممن يريد ماله ونفسه، ممن يريد ماله ونفسه، هذا هو العدو، هو العدو هو الذي يريد مال الإنسان ونفسه. فجاهدها عند الرضا والغضب، فجاهدها عند الرضا والغضب، أي كان مجاهدا لها عند الرضا والغضب. والنفس تحتاج إلى مجاهدة في هذا وفي هذا، تحتاج إلى مجاهدة في هذا وفي هذا. وكذا أدبنا نبينا صلى الله عليه وسلم في غير حديث، يعني أدبنا أن نجاهد أنفسنا، أدبنا أي أن نجاهد أنفسنا بقوله صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. ثم ساق رحمه الله تعالى حديث فضالة بن عبيد في هذا المعنى، ويكون الحديث عنه بإذن الله سبحانه وتعالى في لقاء الغد. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب. أشير أيضا إلى فائدة ونقل عن قتادة رحمه الله، لما قال رحمه الله المصنف العاقل يلزم نفسه الحذر والجهاد لها أشد من مجاهدة العدو ممن يريد ماله ونفسه. الإمام قتادة يقول في قول الله تعالى وكان أمره فرطا، أي أضاع نفسه وغبن مع ذلك، تراه حافظا لماله مضيعا لدينه، حافظا لماله مضيعا لدينه. فسبحان الله، انظر المفارقات العجيبة، من الناس من يحافظ على نفسه ويحذر مثل ما عبر المصنف رحمه الله منها أشد حذرا من المال، ومن الناس مثل ما شرح الآن قتادة في معنى الآية من همه المال نفسه، ولو كان في ضياع نفسه وركوبها لما يسخط الله سبحانه وتعالى. فكم من أناس من أجل المال اتبعوا ما تهوى النفوس وركبوا مساخط الله سبحانه وتعالى ولم يبالوا بغضبه سبحانه وتعالى عليهم. ففرق بين هؤلاء وهؤلاء، بين من يجاهدون أنفسهم مجاهدة أشد من مجاهدتهم لعدو يريد أخذ مالهم، وبين من لا هم لهم إلا المال حتى لو كان فيما يسخط الله. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل هل الهوى كله مذموم أم منه ما هو ممدوح؟ الهوى في الغالب يطلق على ما يذم، يعني في الغالب يطلق، في غالب استعمالات يطلق فيما يذم، لكن قد يستعمل أحيانا في الأشياء المحبوبة، في الأشياء المحبوبة يكون أطلق الهوى وأريد به الشيء المحبوب. الغالب عندما يطلق الهوى ميل النفس لما تهواه مما يخالف شرع الله، مما نهى الله عنه غالبا. ولا تتبع الهوى فيضلك، ولا تتبع الهوى فيضلك، الغالب إذا أطلق هذا هو المراد به، لكن قد يستعمل الهوى ويراد به ما يحب. ومنه الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وجاءت أحاديث أيضا بهذا المعنى، أطلق الهوى أريد به ما يحبه الإنسان من الأمور المحبوبة أو الأمور الطيبة التي يحبها الإنسان، مثل قول عائشة رضي الله عنها إني أرى الله يسارع في هواك، تقول للنبي عليه الصلاة والسلام أي ما تحب في هواك، أي ما تحب. فتأتي في بعض الأحاديث وبعض الألفاظ يراد بالهوى ما يحبه المرء من المحبوبات الطيبة، لكن في الغالب ذاك استعماله. نعم. يقول ما هو الفرق بين صاحب الهوى والضال؟ صاحب الهوى هو المتبع لهواه، وهذا هو الضلال، وهذا هو الضلال. ولا تتبع الهوى فيضلك، فاتباع الهوى هو الضلال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فاتباع الهوى يجعل صاحب هذه الحال التي هي اتباع الهوى ضالا عن سواء السبيل. والضلال هم المتبعون لأهوائهم. نعم. يقول أحسن الله إليكم النفس كثيرا ما قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، قال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم. يقول أحسن الله إليك النفس كثيرا ما تميل إلى اللعب كمثل رياضة كرة القدم ومشاهدة المباريات، فكيف ينهى الإنسان نفسه عن ذلك؟ نهي النفس عن مراداتها يحتاج إلى أمور، مما يكون فيه سخط لله سبحانه وتعالى وغضب لله بقطع النظر عن الأمثلة التي ذكر السائل. لكن إذا كانت مثلا الرياضة لعبا أو مشاهدة لها تعوق الإنسان، مثل ما يحصل من كثير من الشباب يلعب ويضيع الصلاة أو يشاهد اللعب ويضيع الصلاة، هذا من الأمور العظيمة التي تسخط الله سبحانه وتعالى. أصبح اللعب مشاهدة وقياما به أهم عنده من صلاته، وإلا لو كانت صلاته أهم ومقامها أعظم لأوقف اللعب ولأوقف المشاهدة من أجل الصلاة، لكن اللعب معظم عنده ومقدم، والصلاة تؤخر من أجل اللعب ولا يؤخر اللعب من أجل الصلاة. فهذه مصيبة عظيمة جدا، مصيبة عظيمة عندما تكون حال المرء مع اللعب بهذه الدرجة، يكون اللعب مقدما على هذه الفريضة العظيمة، وهي ميزان ومحك، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وأما كيف يكف نفسه فهذا بالمجاهدة، مثل ما بين المصنف، بل إن هذا المصنف الذي بين أيدينا هو في الحقيقة جواب على هذا السؤال وما ماثله من سؤالات عن كيفية تأديب النفوس. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى طرائق مفيدة جدا ونافعة في هذا الباب، باب تأديب النفوس. نعم. يقول كيف نرد على من يقول إن الشهداء أحياء فيجوز أن ندعو الله بواسطتهم؟ الشهداء أحياء، هذا حق لا ريب فيه، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومن لطيفة الاستدلال في هذه الآية أن أحد الأشخاص أورد عليه هذا الإيراد، قال أليسوا هم أحياء؟ قال نعم، لكن الله قال عند ربهم يرزقون، ما قال يرزقون، قال عند ربهم يرزقون، قال ما بيدهم شيء، الأمر بيد الله، فأنا أسأل من يرزقهم، هم يرزقون في يرزقهم الله، ما قال الله يرزقون، هم ما بيدهم شيء، أسأل من لا ليس بيده شيء، أسأل الذي بيده الرزق وبيده الفضل سبحانه وتعالى، هم ليس بيدهم شيء، لا يملكون شيئا، فكونهم أحياء هذه منة الله سبحانه وتعالى عليهم، لكن ليس هذا مسوغا أن يتجه إليهم بالسؤال أو أن يجعلهم أولياء من دون الله. واتخاذ الأولياء من دون الله مدخله هذا الباب، يعني من كانت نفوسهم أو أشخاصهم معظمة عند الناس مثل ما في الآية الكريمة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا والذين اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل، ثم قال اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي ويحيي الموتى وعلى كل شيء قدير، فالأمر بيده سبحانه وتعالى، وهؤلاء من الشهداء أو الصالحين أو غيرهم لا يملكون شيئا من ذلك، وإنما الأمر بيد الله سبحانه وتعالى فلا يلجأ فيه إلا إلى الله، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ومن اتخذ الوسائط فقد اتخذ الشريك مع الله، فكان هذا موجبا لسخط الله سبحانه وتعالى وعقوبته دون أن ينال ما طلب أو أن يحصل ما سأل، والعياذ بالله. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.